ندخل إلى أحوال الأم، ندخل إلى أحوال الأم، ومن هذا الباب فما بعده سوف ترتاح إن شاء الله يا شيخ فرقان، مسائل سهلة إن شاء الله وقريبة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي. لعلنا نكتفي أولا بالسدس. السدس. الآن الأم لها أحوال في ميراثها. الحالة الأولى أنها تأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ قال: في حالين: حال وجود الولد، والحالة الثانية وجود الجمع من الإخوة. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الأم تأخذ السدس في حالين: مع الولد. الولد، ماذا نقصد بالولد هنا؟ نقصد به الفرع الوارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان مباشرا أو غير مباشر، يعني سواء كان ابنا أو بنتا، ذكر أو أنثى، أو مباشرا ابن وبنت، أو غير مباشر ابن ابن بنت ابن. فكل هذا، كل هؤلاء ينزلون الأم إلى السدس، يجعلون لها السدس. وكذلك وجود الجمع من الإخوة. إذن قال هو رحمه الله، قال: وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا، وهي مع الولد، اكتب فوق الولد مطلقا، وهي مع الولد مطلقا، سواء كان ذكرا أو أنثى، مباشرا أو غير مباشر، كله يجعل لها السدس. قال: أو، يعني مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، أو مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، اكتب عندها مطلقا، اكتب عندها مطلقا. ما شاء الله، ايش تلبية في الله. فصاعدا من الإخوة والأخوات، قلنا ايش؟ مطلقا. ماذا نقصد بمطلقا هنا؟ ها، نقصد سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا جميعهم أشقاء مثلا، أو منوعين بين ذلك، واحد شقيق واحد لأب مثلا، أو واحد لأب واحد لأم، فكلهم ينزلون الأم إلى إيش؟ إلى السدس، من الإخوة والأخوات. فلو كان في مسألة أم وأخت شقيقة وأخ لأم، فإنهم ينزلون الأم إلى ماذا؟ إلى السدس، يجعلون لها السدس. ولو كان في مسألة أم وأخ شقيق وأخ لأب فقط، فإنهم ينزلونها إلى السدس. ولو كان في المسألة إخوة من جميع الجهات فكذلك، من باب أولى، ينزلونها إلى السدس. فلو كان في مسألة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، فإنهم يجعلون لها السدس. ولو كان في مسألة أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، فإنهم ينزلون، فإنهن ينزلنها إلى ماذا؟ إلى السدس. إذن هذه حال السدس. قال: وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب وأحد الزوجين. اكتب عندها وتسمى هاتان المسألتان العمريتان، تسمى هاتان المسألتان العمريتان أو الغراوان. إذن الأم حالها الثانية أن لها ثلث الباقي، متى؟ قال بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب وأحد الزوجين. فلو هلك إنسان عن زوج وأب وأم، زوج وأب وأم، فالزوج كم له؟ النصف، والأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب الباقي. تفضل يا شيخ. قلنا إن الحالة الثانية من أحوال الأم هي التي ترث فيها ثلث الباقي في مسألتين مشهورتين تسميان بالعمريتين أو الغراوين. هاتان المسألتان تأخذ الأم فيهما ثلث الباقي، زوج وأم وأب، فالزوج ماذا له؟ قلنا النصف، والأم ثلث الباقي، والأب الباقي. وكذلك زوجة وأم وأب، فالزوجة الربع. لماذا؟ لعدم وجود الولد أو الفرع الوارث للزوج، فالزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي. فهذه المسألة، هاتان المسألتان تأخذ فيهما الأم ثلث الباقي، وهما مسألتان فقط، يعني مسألتان محدودتان، يعني ليس عليهما تفريع بعد ذلك. حال الثالثة من أحوال الأم هي التي تأخذ فيها الثلث. متى تأخذ الثلث؟ إيش مكتوب عندكم؟ ثلث ولا ثلث؟ أي. طيب، قال وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وهي فيما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الصور المذكورة فإنها تأخذ ثلث المال. أهم شيئين عندنا هما الثلث والسدس. الثلث هي أكثر الصور، والسدس صور مستثنات. ما هما؟ صورتان: وجود الولد مطلقا، أو وجود الجمع من الإخوة مطلقا. وعندنا ثلث الباقي مسألتان مشهورتان معروفتان اللتان هما العمريتان. يبقى عندنا مسألة هي تكون فيها الأم عصبة. متى؟ قال وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا، عافانا الله وإياكم. فالمرأة في هذه الحال ابنها منسوب إليها منفيا باللعان، يعني نفاه الزوج، فحلف أن يعني رماها بالفجور نسأل الله السلامة والعافية، ثم أنكرت ذلك. في تفاصيل في كتاب اللعان تأتي معكم لاحقا في كتاب العمدة. فقد ينفي الولد، قد ينفي الأب الزوج، قد ينفي هذا الولد، يعني إذا رماها بالزنا فإنه قد يقول هذا الولد ليس مني، هذا الولد الذي أنت حامل به ليس مني، وهذا أمر شبه مترتب على هذا القذف الذي سوف يقذفها، الذي قذفها به. فإذا نفى الولد باللعان فإنه ينسب إلى أمه، ينسب الولد إلى أمه، وهذا يعني ليس محل بحث المسألة لأن له بابا مستقلا في كتب الفقه. لكن هنا علاقتنا في موضوع الإرث فقط، وهو أنه يقول إذا كان الولد منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فتكون عصبة له. من هي؟ الأم. قال فإن لم تكن الأم، يعني لم تكن موجودة حال وفاته، فلمن يذهب ميراثه؟ قال فإن لم تكن فعصبتها عصبه، يعني يكونون عصبة له، بمعنى أن الأم إذا كان لها ولد، إذا كان لها ولد وهذا الولد منسوب إليها بأحد السببين المذكورين وماتت هي قبله ثم مات هو بعد ذلك وكان له مال، فهذا المال لمن يذهب؟ على كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول يذهب للعصبة، عصبة من؟ عصبة الأم الذين هم أبوها وأخوها وابنها وهكذا، عصبتها يعني الذين يرثونها من الذكور من دون تقدير. وهذا له شرط على المذهب، وهو أن لا يكون العصبة، أن لا يكونوا قد نفوا هذا الولد أيضا، فإن كانوا أيضا هم لم يعترفوا به ولم يبالوه فكذلك أيضا لا يرثونه، لا يرثونه إلا كانوا قد اعترفوا به. ها؟ عفوا؟ ممن؟ من أمه؟ إلا إلا هي أم بالنسبة له، هي أم بالنسبة له بلا إشكال. ها؟ لا لا لا, لا, لا قلنا كما قلنا لك، كما قلنا لك. ها؟ ها؟ بيت المال، بيت المال. نعم. إذن تحصل لنا في هذه المسألة، تحصل لنا في ميراث الأم أن لها أربعة أحوال: السدس، ثلث الباقي، الثلث، التعصيب. وأهم هاتين، أهم حالتين منهما هما السدس والثلث، هما الحالتان المهمتان، هما أكثر ما يكون. فالأصل يعني عموم الأحوال أن لها الثلث، ويستثنى إذا وجد الولد أو الجمع من الإخوة فإنها تنزل إلى السدس. افتحوا من فضلكم الصفحة 17، الصفحة 17. هالك عن أم وابن، هالك عن أم وابن. خلي نشوف بس دقيقة. جميل. هالك عن أم وابن. الأم ماذا لها؟ السدس. والابن؟ والابن له الباقي. لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود الفرع الوارث. نعم. مسألة ثانية: أم وأخوين شقيقين، الأم السدس، لما؟ لوجود الجمع من الإخوة، وأخوان شقيقان الباقي. طيب، أمثلة على الحالة الثانية: زوج وأم وأب. الزوج، زوج، زوج، شوف رجل جالس هنا. الزوج ماذا له؟ النصف. والأم ثلث الباقي. ها؟ والأب الباقي، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة. زوجة وأم وأب. ها؟ زوجة الربع لعدم فرع الوارث، والأم ثلث الباقي، ثلث الباقي، والأب، والأب له الباقي، والأب له الباقي. طيب، مسألة أخرى: أم وأخ شقيق. لما؟ فتح الله عليك، لأنه أخ شقيق واحد، أخ شقيق واحد، فالأم لها الثلث، والأخ الشقيق له الباقي، له الباقي. طيب قال إيش من الذي يأتى بهذه المسألة؟ أب أم خال إيش يعني؟ هو يريد أن يقول أنه يعني ولد منفي باللعان، ولد منفي باللعان أو ولد زنا، وورثته أب أم وخال، أبو أمه وخاله، فلمن يكون الميراث؟ قال يكون للأب دون الخال، وسوف يأتينا تفصيل هذا لاحقا. ولو هلك عن الأم وأب الأم لأخذت الأم الثلث والباقي كما مر في المنفي. طيب الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تطبيقات. يعني ها إيش من ذوي الرحم ما يدخل معنا الآن، ذوي الرحم ما يدخل إليهم إلا في حال عدم وجود الوارثين بالفرض أو بالتعصيب. يعني ميراث الأم ميراث مهم، لابد يكون معنا يعني شيء من الأمثلة الأخرى له. هل يكون عن أم وأخ شقيق وأخ يب. الأم ماذا تأخذ؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة، سدس واحد يعني. والأخ الشقيق، والأخ الشقيق له الباقي، والأخ الأب يسقط، بس نزل الأم من الثلث إلى السدس ومشى، فهو يحجبها مع أنه لا يرث، يحجبها مع أنه لا يرث. ومثال آخر، لو هلك هالك عن أم وابن زيد أبشر تستاهل يا شيخ عبد الله، دائما مهتم بالدورة وكذا. أم وابن ابن ابن ابن، فالأم لها سدس، وابن ابن ابن ابن له الباقي. ولو هلك عن أم وأخ لأم وأخت لأم، طبعا اختصار ها، أم وأخ لأم وأخت لأم، الأم لها زيد معاهم عم كمان، الأم إيش لها؟ السدس. أخ لأم وأخت لأم هذا سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله أنهم يأخذون الثلث، يأخذون الثلث والعم يأخذ الباقي. بغض النظر عن هذا، الذي أريدك أن تعرفه أن الأخ لأم مع أخت لأم ذكر وأنثى، ومع هذا نزلوا الأم من الثلث إلى ماذا؟ نزلوها إلى السدس، نزلوا الأم إلى السدس. هذا جملة الكلام في ميراث الأم. وإذا كان في أسئلة نأخذ أسئلة ثم نعم ماذا؟ أيوة لا لا، الأخ الشقيق ما يحجب الإخوة لأم على كثرة من يخطئون فيه. كثير من الناس يظن أن الأخ الشقيق يحجب الأخوة، يحجب الأخ لأم، هو يحجب الأخ لأب نعم، لكن الأخ لأم لا علاقة لميراثه بميراث الأخ الشقيق، وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم في سؤال ولا نضرب مسائل؟ كما هنا أم وأخ شقيق وأخ لأب، الأم تأخذ السدس، ما الذي نزلها إلى السدس؟ وجود الجمع من الأخوة، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، والأخ لأب ما يأخذ شيء، فقط ينزلها إلى السدس ولا يحجب ولا يأخذ شيء. ها عفوا يقال أن عمر رضي الله عنه أنه أول من قضى بها، يقال إنه أول من قضى بها. نعم بلال، في سؤال ولا نسألك؟ أي شيخ ياسر. أخ شقيق، نعم الأخ الأم يأخذ السدس، الأخ الشقيق الباقي، والأخ والأم تأخذ السدس أيضا، سدس وسدس وباقي. نعم طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.